في كتاب الشفاء للقاضي عياض أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع يده على مقعد رسول الله من المنبر ثم يضعها على وجهه، وهو تبرك بما مس من ثيابه صلى الله عليه وسلم، انتهى. وهذا دليل يا أحبابنا أن الصحابة كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم وآثاره الشريفة.